من ساجر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل قاف لام ميم، يقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا ببيان حق الزوج على زوجته، ذلك لأن هناك شكوى من كثير من الرجال من عصيان النساء واستمساكهن برأيهن، جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم عصيانه في الجماع والخدمة إذا كانت من الخدمة، وفي عدم خروجها من بيتها، وفي غير ذلك من الأمور التي ليس فيها معصية. حق عليها أن تسمع وتطيع لزوجها، وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تأمر بذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملك حتى تصبح. فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف لا في المعاصي، وهكذا الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف ويتقي الله ولا يظلمها لا في قوله ولا في عمله، كما قال الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أن عليهن العشرة بالمعروف فلهن أيضا هن العشرة بالمعروف، فهو عليه أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب والسيرة الحميدة والنفقة المناسبة التي تجب على مثله، وعليها هي السمع والطاعة المعروف، وأن تجيبه إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بيته، وأن تحذر معصيته في خروج أو غيره. وإذا قام كل واحد بما يجب عليه استقامت الأحوال واستمرت العشرة الطيبة، وإذا كان كل واحد يريد الحق لنفسه ولا يؤدي ما عليه فسدت الحال وأدت الحال إلى وأدى ذلك إلى الطلاق. أما الخدمة ففيها تفصيل، إذا كانت المرأة يخدم مثلها ولم تسمح بالخدمة فإنه يخدمها إذا تيسر ذلك، أما إذا كان العرف في قبيلته أو في بلده أنها تخدم زوجها فإنها تخدمه كما يخدمه كما يفعل بنات جنسها في قبيلتها وجماعتها، لأن الله يقول جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعروف هو المتعارف بين الناس في كل بلد وفي كل زمان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.